اللحية، الشارب، الجلد، الشفة، الصافرة، القبضة، الورك، الدم، رد الفعل، الحاجب، الصدر، مرفق، الإصبع، السرة، إبط، الذقن، الجبهة، الخد، كاحل، الصوت.